يا أخنا إيش نرد على من يقول مثلا نفس الصيام يقيس هذا على الصيام، الصيام ممنوع إذا كان يعني ولا ما في وجه مطلقا؟ ما فهمت. أم هذا اللي مثلا يقيس هذا الأمر بالنسبة لقضية الصلاة ذوات الأسباب يقيسها على قضية الصيام الممنوع أحيانا ويبيح بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، يعني يبيح بعض الأيام الممنوعة. ما أظن يقول بهذا فقيه. جيد. مثلا دخل يوم العيد وكان يوم اثنين، هاي له سبب شرعي، من يقول بأنه هذا يغلب؟ لا أحد. وهذا معناه لا قياس في العبادات، وكفى الله المؤمنين قتالا.